هلا يلي تمنيتك نصيبي، هلا يا فرحي وسعدي وطيبي، هلا يا نصفي الثاني، هلا بك هلا باللي أناديه بحبيبي، هلا باللي أناديه بحبيبي، هلا يلي تمنيتك نصيبي، هلا يا فرحي وسعدي وطيبي، هلا يا نصفي الثاني، هلا بك هلا باللي أناديه بحبيبي، هلا باللي أناديه بحبيبي. جمعنا ربي العالم بحالي، جمعنا الخير ودعوات الأهالي، وأنا والله يا أم العيالي شكرت الله بأنك لي نصيبي، شكرت الله بأنك لي نصيبي.